لأنهم إذا لأن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وجدوها مغلقة فيطلبون من يشفع لهم فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل في آخر سورة الزمر: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فالواو هنا حرف عطف وجواب الشرط إذا محذوف، والتقدير حتى إذا جاءوها وحصل ما حصل من الشفاعة فتحت أبوابها. النوع الثالث من الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، وذلك لما قام به من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة المسلمين، فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يعني بشفاعته: إنه في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. هذه ثلاثة أنواع من الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أو القسم الثاني الشفاعة العامة التي تكون له ولغيره من المؤمنين، وهي أيضا ثلاثة أنواع. النوع الأول الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. فهذه الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. والنوع الثاني من الشفاعة العامة الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرج منها من أهل الكبائر. وهذان النوعان من الشفاعة يعني الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها والشفاعة في أهل الكبائر ينكرها المعتزلة والخوارج، لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في نار جهنم ولا تنفعه الشفاعة. النوع الثالث من الشفاعة العامة الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه يستدل لها من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض. هذه أنواع الشفاعة. إذا الشفاعة من حيث العموم ستة أنواع، ثلاثة أنواع تختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثلاثة أنواع عامة له ولغيره. نعم. شيخ أحسن الله إليك، الشفاعة في قوم من أهل الجنة بزيادة ثوابهم، إيش الدليل شيخ؟ دليل دعاء المؤمنين بعضهم لبعض. الدعاء بتقول: اللهم اغفر لي فلان، اللهم ارحمه. دعاءك للمؤمن سبب في رفعة درجاته وزيادة حسناته، وإلا لم يكن للدعاء فائدة. فأنت إذا قلت مثلا: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمه، هذا دعاء. إذا استجاب الله دعاك غفر له ورحمه ورفع درجته. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. قال قتيبة: حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. قال: وحدثنا أبو كريب بن محمد بن العلاء. قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. قال: وحدثنا أبو بكر. وهذا يدل على فضيلته وعلى فضيلة هذه الأمة، وإنما فضلت ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. قال وحدثني عمرو بن يعني أنه أكثر الناس أتباعا لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت. ولهذا جاء في الحديث يأتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الواحد ومعه الاثنان والنبي ومعه واحد والنبي وليس معه واحد. يأتي أنبياء يوم القيامة عند الحساب والجزاء كل نبي معه أمته، فيأتي النبي ومعه الجماعة الكثيرة والنبي ومعه الرهط والنبي ومعه الثلاثة والنبي ومعه الاثنان والنبي ومعه الواحد، ويأتي نبي وليس معه أحد، يعني أن الله عز وجل بعثه وأنذر قومه ومع ذلك لم يؤمن به أحد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال وحدثني عمرو الناقد وزهر قال وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير يعني معنى هذا الحديث أن كل نبي له دعوة مجابة يعني متيقنة الإجابة ويتيقن أن الله تعالى يجيبه لأن الله تعالى وعده بذلك. أما باقي دعوات الأنبياء والرسل فهي مظنة الإجابة وفيها طمع الإجابة ولكنها ليست متيقنة الإجابة. إذن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لكل منهم دعوة متيقنة الإجابة أن الله عز وجل يعني وعدهم أن يجيب دعوتهم، فهم يدعون الله وهم قد تيقنوا أن الله يجيب دعوتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام خبأ هذه الدعوة التي هي يستجيبها الله عز وجل شفاعة لأمته. ومفهوم الحديث أن ما سوى هذه الدعوة التي يدعون بها الأنبياء والرسل أنها ليست متيقنة الإجابة وإنما هي مظنة الإجابة وحرية بالإجابة. نعم. وفي هذا أيضا دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حيث ادخر عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة ليوم القيامة، وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وأردت أن إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نعم. هذا فيه قرن الفعل المستقبل بالمشيئة، وأن الإنسان إذا عزم على فعل أمر مستقبل أن يقرن ذلك بالمشيئة. ولهذا قال الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقرن الفعل الذي يريد الإنسان أن يفعله مستقبلا بالمشيئة يكون ذلك سببا لتسهيل حاجته ولقضاء حاجته. ولهذا لما حلف سليمان عليه الصلاة والسلام وقال لأطوفن الليلة على 70 امرأة وفي رواية على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فولدت واحدة شق إنسان. فلما قال ذلك قال والله لأطوفن الليلة قال له الملك قل إن شاء الله. قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. وهذا يدل على أن قرن اليمين بالمشيئة فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا خالف يمينه فلا كفارة عليه، والفائدة الثانية التسهيل والتيسير على إدراك ما حلف عليه. فإذا قلت مثلا والله لأفعلن كذا غدا إن شاء الله وقررت بالمشيئة ثم لم تفعل فلا شيء عليك، لا شيء عليك، لا حنث عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. ولكن لا بد لقرن اليمين بالمشيئة من شروط. أولا أن ينطق بذلك، أن ينطق، لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف فقال، فلو نوى ذلك بقلبه يقول والله لا، والله لا أفعلن كذا غدا، ونوى بقلبه قال إن شاء الله بقلبه ولم ينطق لم ينفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فقال، والقول لا بد فيه من النطق باللسان. وثانيا أن يكون الاستثناء من الحالف نفسه، من الحالف نفسه، فلو أن شخصا قال والله لأفعلن كذا فقال له من بجانبه إن شاء الله إن شاء الله ينفع؟ لا، لقوله من حلف فقال، من القائل؟ الحالف. والشرط الثالث أن يكون أن تكون اليمين، أن تكون المشيئة أو الاستثناء بالمشيئة متصلة بالكلام، متصلة بأن يقول والله لأفعلن كذا ثم يقول إن شاء الله. أما إذا طال الفصل بمعنى أنه حلف يمينا وبعد ساعتين أو ثلاث قال إن شاء الله لم ينفع، لأنه حينئذ يكون الكلام اللاحق أجنبيا عن الكلام السابق، والكلام إنما يبنى بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال، فلا يصح التقييد لا بوصف ولا باستثناء ولا غيره مع طول الفصل. واشترط الفقهاء أيضا رحمهم الله، اشترطوا أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، يعني أنه حينما يريد أن يحلف ينوي أن يستثني. فمثلا أردت أن أحلف أقول والله وفي نيتي أن أقول إن شاء الله، أما لو لم ينوي ذلك لم ينفع. فلو قال مثلا والله لأفعلن كذا ثم قال نسيت أن أستثني إن شاء الله، فعلى المذهب لا ينفع، لأنه قالوا لا بد أن ينوي ذلك عند ابتداء اليمين. ولكن الصحيح أن ذلك ليس شرطا. والدليل على هذا أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما حلف وقال والله لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، نوى الاستثناء ولا ما نوى؟ لم ينوي. فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله، يعني أنه أطاع الملك حينما قال له إن شاء الله، لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. وهذا يدل على أنه لا يشترط أن ينوي الحالف الاستثناء أو التعليق بالمشيئة عند ابتداء الكلام، وأنه لو حلف ثم بعد حلفه قال إن شاء الله نفعه ذلك. إذن قرن اليمين بالمشيئة فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه إذا خالف يمينه لم يحنث، والفائدة الثانية أنها تكون سبباً لتيسير حاجته وتسهيل حاجته، لقوله ولكانت دركا لحاجته. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد، قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن هشاب عن عمه قال حدثني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة: نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي طيب، وهذا يدل على أن من مات من أمة النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرك به شيئا لم يخلد في النار، أنه لا يخلد في النار، لكنه تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وطهره ثم يكون مآله إلى الجنة، وإن شاء سبحانه وتعالى عفا عنه. إذن أهل المعاصي سوى الشرك تحت مشيئة الله تعالى وإرادته، من أهل الكبائر والصغائر وغيرها، إن شاء الله عز وجل عفا عنهم بفضله ومنه وكرمه ورحمته، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم أو ذنبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة، فهم يرون أن أصحاب الكبائر أنهم مخلدون في نار جهنم، لكن مذهب أهل الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله تعالى وإرادته، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم وإن شاء عفا عنهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال السفاريني رحمه الله في منظومته في العقيدة قال: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. يقول: ومن يمت ولم يتب من الخطأ، يعني مات ولم يتب، لأنه إذا تاب التوبة تجب ما قبلها، فأمره يعني حاله وشأنه مفوض لذي العطاء سبحانه وتعالى، فإن يشاء يعفو يعني الله عز وجل، وإن شاء انتقم يعني عذبه، وإن يشاء أجزل وأعطى وأجزل النعم. إذن يكون تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. طيب، وهذا الحديث والذي قبله يدل على أن جميع الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم تعجلوا دعوتهم المستجابة، ولهذا في اللفظ السابق يقول: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، كلهم تعجلوا دعوتهم في الدنيا وأجيبوا، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعجل ذلك، وإنما خبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له، وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: حدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا واللفظ لأبي غسان قالوا: حدثنا معاذ يعنون ابن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: وحدثنيه زهير بن حرب وابن أبي خلف قال: حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة قال حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي باب جديد ها؟ إيه نعم باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه وشفقة نعم ما عليه كفارة النبي يقول من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث قليل فعلا يقول يستفيد اللي يحلف يقول إن شاء الله يستفيد أولا أنه لا كفارة عليه وثانيا أنها تكون سببا لتسهيل أمره لكن لا ينبغي الحلف أو الإكثار من الحلف لكون الإنسان يكثر من الحلف خطأ قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وقال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم شوف هذه الآية احفظوا أيمانكم لها أربعة معاني احفظها المعنى الأول احفظوا أيمانكم لا تحلفوا بغير الله لأن الحلف بغير الله ليس من حفظ اليمين فحفظ اليمين أن تحلف بالله ثانيا لا تكثروا الحلف بالله ثالثا إذا حلفتم فلا تحنث لا تخالف يمينك إلا إذا كان خيرا والرابع إذا حنثت خالفت اليمين فكفر كل هذه أربعة معاني لقوله عز وجل واحفظوا أيمانكم الله